بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع مرفوعات الأسماء. بدأنا بأول مرفوع وهو الفاعل، ويليه نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، ثم المبتدأ والخبر. نصل إلى الرابع من المرفوعات وهو العوامل الداخل على المبتدأ والخبر. يقول المصنف رحمه الله: كتبنا هذا الباب، إذا نكتب باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، عنوان: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، نقطة، الرجوع إلى السطر. وهي ثلاثة أشياء، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها، فأما كان وأخواتها، فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. فأما كان وأخواتها، فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. وهي نقطة، وهي كان وأمسى وأصبح، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى، وظل، وظل ولا وظل؟ إيه أراه بالضاد المشال، إيه، ولكن لا مش مرقق ولا مفخر، كيفاش؟ متى يغلظ؟ ثم المواضع الآخر، ثم الحالة الثانية: إذا كانت بعد الصاد وبعد الطاء، بشرط أن تكون هذه الحروف التي قبلها إما مفتوحة أو ساكنة. وظل، وبات، وبات، وصار، وصار، وليس، تفضل، وليس، وعيد. وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، وليس وما زال، وما زال، ومن فك، ومن فك، الميم والأليف والأليف والنون والفاء والكاف المشدد، ومن فك، وما فتئ، وما فتئ، وما برح وما برح وما دام وما تصرف منها وما تصرف منها نحو كان ويكون نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد قائما كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. إذن هذا هو القسم الأول من النواسخ. إذن نكتفي بكتابة هذا القسم إلى أن ننهيه بالشرح والتوضيح، ثم بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني ثم الثالث. إذن إلى لحظة في آخر هذا القسم هذا حتى يقول وما تصرف منها نحو كان ويكون وما تصرف منها، ما الذي يمكن أن يكون متصرفا من الفعل كان؟ لا نعم، الأزمنة الثلاثة، فعل الماضي والمضارع والأمر، ثم بعد ذلك اسم الفاعل اسم ديالش كبحالش كائن، ثم مصدر أيضا المصدر إذن المصنف رحمه الله غادي سنت إلى إن شاء الله إلى هذا المصدر. المصنف رحمه الله صاحب المقدمة هنا اكتفى بالأزمنة الثلاثة بالماضي وما تصرف منها من المضارع والأمر، وأغفل المصدر واسم الفاعل، أغفل مع أن اسم الفاعل أيضا يعمل عمل كان، وكذلك المصدر المصدر واسم الفاعل. نعم نعم، هو ابن مالك يقول وغير ماض، هو ابن مالك يقول في الألفية في باب كان وأخواتها وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل، أي غير الماضي هنا سواء كان مضارعان أو أمران أو مصداران أو اسم الفاعل، وسنت إلى هذا إن شاء الله. رهيه وما أشبه ذلك حيث قالنا وما أشبه ذلك وجاب لي قالنا وما تصرف منها نحو كان ويكون وأصبح وأصبح، قال هنا وما أشبه ذلك ولكن اكتفى وما أشبه ذلك ما عطناش الأمثلة في المصدر و وما أشبه ذلك في بقية الأمثلة في بقية الأمثلة حسب الأفعال اللي عندنا وقف عليها باسم بالماضي والمضارع والأمر. إذا نأتي إلى بداية الباب، قال هنا باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. سبقت الإشارة أكثر من مرة إلى تعريفنا للباب، فقلنا بأن الباب من حيث اللغة هو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه، أما من حيث الإصطلاح فهو اسم لطائفة من الأسماء المشتركة من المسائل المشتركة في حكم تندرج تحت كتاب أما فيما يخص إعراب الباب فقد توقفنا عند كل باب بالإعراب، وقلنا بأنه يجوز فيه أربعة أوجه إعرابية، إما أن يكون خبارا لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب فيكون باب خبر والمبتدأ المحذوف والتقدير هذا، وإما أن يكون هو نفسه مبتدأ أول فيكون الخبر جملة اسمية محذوفة، تقول باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر هذا محله فيكون هنا باب مبتدا هذا مبتدا ثاني محله خبر لمبتدا الثاني والثاني مع خبره خبر على المبتدا الاول. الوجه الثالث ان يكون مفعولا بفعل محذوف تقديره اقرا باب العوامل الداخله على المبتدا والخبر. والوجه الرابع ان يكون مجرورا بمدى بفعل محذوف تقربه تقديره اقرا في باب الاعراب وهكذا. قال المصنف رحمه الله: العوائق، باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. هذا الباب منعقد للعوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر. العوامل التي تدخل، انعقد هذا الباب للعوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغيره أو تنسخه بحيث لم يكن مبتدأ ولا خبرا بالصفة المعلومة المعهودة، وإنما نسخت عمله من حالة إلى حالة. إذن والنسخ كما لا يخفى عليكم إما أن يكون بمعنى النقل، وإما أن يكون بمعنى الإبطال والإزالة، وإما أن يكون بمعنى النقل فتقول نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر، وإما أن يكون بمعنى الإزالة فيقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته. وهنا أش غادي يكون هنا هذه النواسخ؟ أش غادي تكون النقل والإزالة؟ الإزالة يعني أزالت حكم المبتدأ إلى الاسم، وان كان يعني يبقى في يعني في يعني في حالته الاعرابيه فيكون مرفوعا، ولكن الخبر ابطلت عمل المبتدا، ابطلت عمل المبتدا والخبر معا. اذن ارجع للسطر. عقد المصنف هذا الباب للعوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، فتنسخ حكمهما، ولذلك تسمى النواسخ، ولذلك تسمى النواسخ أيضا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنها ثلاثة أشياء، وهي نقطتان، وهي كان وأخواتها، ثانيا إن وأخواتها، ثالثا ظننت وأخواتها. مشكلة. يعني ما كاين حتى شي فرق. زعما جاب كان يعني وأسنده إلى الفعل الماضي، فكان وأخواتها، فكان ولم يسنده إلى الفعل الماضي فظن أسنده إلى المتكلم. هو عارف اش تيقول. نعم لا لا كاين عندك شي نكته نحويه في هذا المساله؟ عرفت اش تقول انت. يا والله يجزيك خير، جاوبني على هذا السؤال في الحصه المقبله صافي. يا الله راه عارف اش تيقول. اش قلنا امس؟ هي ثانيا ان واخواتها، ياك وظننت واخواتها. وهذه الثلاثه ظننت واخواتها، وهذه الثلاثه مختلفة العمل. هو في حقيقة الأمر فيما يخص هالضننطو يعني احنا بصدد يعني تناول المرفوعات، أليس الأمر كذلك؟ ياك هالضننطو تنصب الأول والثاني، إذن ما علاقة إذن ما علاقتها يعني مع يعني بوجودها في هذا في هذا الباب هذا؟ نعم. أصلهما المبتدا والخبر، تنصب المفعولين أصلهما المبتدا والخبر. نعم، لهذا الغرض ذكرها المصنف في هذا الباب هذا. نعم، قلنا وهذه الثلاث مختلفة العمل، فمنها ما يرفع المبتدا ويسمى اسمها مختلفة العمل، فمنها ما يرفع المبتدا ويسمى اسمها، لم يعد مبتدا وإنما يسمى اسمها. نعم نعم، أبطلت عمل المبتدا ويسمى، مع أن هذا العامل في رفع هذا الاسم هذا ما بقاش الابتداء، هو كان ها نعم عاملا لفظيا وليس عاملا معنويا كما هو الشأن بالنسبة للمبتدا، فإن الرفع في المبتدا هو العامل المعنوي. إذن ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها، وهو كان وأخواتها، هل القسم الأول عمله القسم الأول اللي هو كان وأخواتها عمله رفع الأول ونصبه الثاني، ومنها ما يعمل العكس وهو نصب الأول ورفعه ياك وهو نصب المبتدا ورفعه الخبر، وهو إن وأخواتها. ومنها ما ينصبهما معا ويسميان، أي المبتدا والخبر، ويسميان مفعولين له، مفعولين يسميان، مفعولين له، وهو ظن وأخواتها. فبين المصنف رحمه الله ذلك كله مبتدئا بكان وأخواتها، فبين ذلك كله مبتدئا بكان وأخواتها، حيث قال رحمه الله فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي نقطة وهي أولا كان، وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي، أي تدل على خبر الماضي، إما مع الدوام والاستمرار وإما مع الانقطاع فمثال الدوام والاستمرار نحو قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما لو أردنا أن نقف على إعراب هذا المثال فنقول كان فعل ماض ناقص يرفع المبتدا ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها. الله اسم الجلالة مرفوع لأنه اسم كان مرفوع بماذا؟ بالضمة الظاهرة في آخره. غفورا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه هي الفتحة الظاهرة في آخره. رحيما كيف؟ ها؟ لا غادي يكون نعت. ها؟ غادي يكون نعت. كاين اللي كيعتبر الخبر ثاني كاين اللي كيعتبر، ولكن الأقرب هو النعت. غفورا رحيما النعت. النعت كيف يكون؟ تابع للمعد في ماذا؟ في جميع الإعراب. في ماذا تبعه هنا؟ في النصب، في الإفراد أم في التذكير أم في التثنية؟ في الإفراد. في التعريف أم في التنكير؟ في التنكير. في المثنى أو المذكر؟ في المذكر. لا هذا غديرها صفة، صفة من صفات الله عز وجل الرحمة، متصف بالرحمة. ها؟ رحيما رحيما هكذا، وكان الله غفورا رحيما. إذا غادي يكون نعت، غادي يكون وصف هنا. هاني أنا صاحب بعض الشراح الجرمية يعني يجعلوها خبر، خبر ثاني، ولكن الصحيح أنه هو وصف نعت. إذا نعم غفورا هذا خبر كان، رحيما نعت، نعت دياله. النعت دائما تكون تابع للمنعوت في جميع الاعراب، هنا فقد يكون تابع للمنعوت في النصب. ها آه بالنسبه للصفات تكون نعوت للاسماء، غفورنا وليس ليس اسم او صفه. ها نعم اسم او صفه، صفه او اسم. الله غفور واش هو صفة أو اسم؟ إنه يعني فرق بين الصفة وبين الاسم. اسم إذن هذا غادي يكون صفة لهذا الاسم، هذا واضح. وإما مع الانقطاع، إما مع الدوام والاستمرار، وإما مع الانقطاع. إذن هنا إما مع الدوام والاستمرار، كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى كان غفورا ماضيا رحيما ماضيا وحاضرا و مستقبلا. إذن هنا على الدوام والاستمرار. أما مع الانقطاع، أرجع للسطر، وإما مع الانقطاع نحو كان الشيخ شابا. إيه ما شاء الله، كان الشيخ شابا. إذن هنا الانقطاع كان في الماضي وليس في الحاضر، ولما أما المستقبل فهو إلى القبر، فهو إلى الزوال وإلى القبر. نعم إذن هذا عن كان. إذن فيما يخص ما يمكن أن يكون مشتقا من كان، كما قال المصنف في آخر هذه النقطة أو في آخر هذه أخوات كان، لا شك أن ما يتصرف من كان هو الماضي والمضارع، الماضي والمضارع والأمر واسم الفعل والمصدر. إذن نؤخره إلى حينه. ثانيا أمسى، ومما يرفع الاسم وينصب الخبر أمسى. وهي الاتصاف المخبر عنه بالخبر في المساء. وهي الاتصاف المخبر عنه بالخبر في المساء. وهي الاتصاف المخبر عنه بالخبر في المساء. هذا تدل عليه أمسى. أمسى نحو أمسى زيد غنيا. أمسى زيد، أمسى زيد غنيا. فلو أردنا أن نعرب هذا المثال فنقول أمسى فعل ماضي ناقص، يرفع الاسم وينصب الخبر، زيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعها الضمة الظاهرة في آخره، غانيا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. ثالثا أضحى، أصبح، نعم، ثالثا أصبح، وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الصباح، نحو أصبح البرد شديدا، أصبح البرد شديدا. رابعا أضحى، وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الضحى، وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الضحى، نحو أضحى الفقيه ورعا. هذا رابعا. ياك نفس الإعراب أو الإعراب ذاته فيما شنو؟ نعم، شو مثال أضحى فعل ماض ناقص، الفقيه اسمها مرفوع بها وعلامة رفعها الضمة الظاهرة في آخره، ورعا خبرها منصوب بها. خامسا ظل، وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا، نحو ظل زيد صائما، ظل زيد صائما. سادسا سادسا بات، بات، وهي لاتصاف المخبر عنه بالخبر ليلا، نحو بات زيد ساهرا. نعم، نحو بات زيد ساهرا. سابعا صار، وهي للتحول والانتقال، وهي للتحول والانتقال، نحو صار السعر رخيصا، صار السعر رخيصا. يلا قلبوا بالدل، صار السعر غاليا. تناقض. يا الله، لكن مشكل الدرس دي العكس، صار السعر. زيد ثمانية. ياك ثامنا، ثامنا ليس، ليس وهي، ليس وهي لنفي الحال عند الإطلاق، وهي لنفي الحال عند الإطلاق، نحو ليس زيد قائما، فليس فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، زيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعها الضمة الظاهرة في آخره، قائما خبرها منصوب بها وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة في آخره. الرجوع إلى السطر، الرجوع إلى السطر، إذن شحال من واحد احنا الآن لحد الساعة كم من واحد؟ ثمانية. طيب، ولما فرغ المصنف رحمه الله، ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن القسم الأول، عن القسم الأول وهو الذي يعمل، وهو الذي يعمل هذا العمل بلا شرط، دائما في إطار كان وأخواتها. إحنا دائما في إطار كان وأخواتها، لأن كان وأخواتها منها ما يعملوا بلا شرط، منها ما يعملوا بشرط. دابا هاد الثمانية الأولى، هاد القسم الأولى هي الثمانية تعملوا بلا شرط. إذن ما يعمل هذا عمل بلا شرط، أخذ يتكلم، أخذ يتكلم على الأربعة، على الأربعة التي تعمل، على الأربعة التي تعمل بشرط تقدم، بشرط تقدم، بشرط تقدم نفي أو شبهه عليها. بشرط تقدم نفي أو شبهه عليها. ماذا نقصد بشبه النفي هنا؟ النهي. نعم النهي. ها هو هذا. فيه قاع واحد الشهيد جابوا المكودي في باب كان وأخواتها في الألفية، أخي شمر لا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. هكذا نيت هذا نيت لشبح عند قول الناظم نفي أو شبهه. قال شبه النفي هنا هو النهي، فأعقبه بشاهد هو هذا، أخي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. هكذا. إذا قال هنا تعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه عليها، حيث قال رحمه الله، حيث قال رحمه الله حيث قال رحمه الله وما زال، أولا وما زال، ثانيا وما انفك، ثالثا وما فتئ، رابعا وما برح. وهذه الأربعة لاتصاف المخبر عنه بالخبر على حسب الحال، بالخبر المخبر عنه بالخبر على حسب الحال، ولا بد فيها ولا بد فيها ولا بد فيها ياش ولا بد فيها من بماذا أو شبهها، ولا بد فيها أن يتقدم عليها نفي أو شبهه، نفي أو شبهه بين قوسين وهو النهي، وهو النهي. وخا خلو داك الشيء للتلم بعد، تقدم نفي أو شبهه وهو النهي. مثال ما زال، مثال ما زال، ما زال زيد عالما، ما زال زيد عالما. نعرب هذا المثال، هذا ما ستكون في الإعراب نافية، ما نافية. إذن سبق وأن قلنا أن تكون هذه الأفعال مسبوقة بنفي أو شبهه. ما نفي زال فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. زيد اسمها مرفوع بها، عالما خبرها منصوب بها. مثال من فك صحيح، نعم حتى يبحل ما بحل لم نعم نعم لا حرف نفين، نعم لا حرف نفين، نعم لا نافية لو حرف نفين لا ماشي النهي، النهي هلك لا تزال إذا كان يعني الفعل نعم نفي الزوال، فعلا نفي الزوال، هذا يسمى نفي الزوال. إما هنا فلو أدخلنا عليه لأنه غادي يقول لا تزال أخي شمير ولا تزال ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. قال هنا وشمل قوله أو لنفيين، إذن النفي الدبر ولنفي جميع أدوات النفي، جميع أدوات النفي والمراد بشبه النفي النهي، كقوله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، فنسيانه ضلال مبين. إذن ومثال من فك قولك من فك عمرو جالسا، من فك عمرو جالسا من فك عمرو جالسا، نعم كيف الفرق؟ نفس الإعراب أو الإعراب ذاته اللي قلنا ما زال زيد عالما، ونفسه ما نفي إن فك فعل ماضي ناقص يرفع الأول وينصب الثاني عمرو ما له نعم هي هنا قلنا المعنى ديالهم في الأول، قلنا وهي الأرض التي تصف المخبر عنه بحسب الحال، بحسب الحال من فك فيه واحد نوع ديال، فيه واحد نوع ديال الاستمرار، فيه واحد نوع ديال الاستمرار ولكن يختلف من حالة إلى حالة. هناك فرق بين إذا قلنا ما زال وما ومن فك وما بارحة وما فتئة، إذا فيه واحد نوع ديال كين هناك فروق دقيقة بين هذه الأفعال الأربعة. كيف؟ لا ما دام يعني بوحده، ما دام بوحده وغادي يجي الحكم ديالو لا بوحده يعني عقلنا اش قلنا ما زال زيد عالما، وقولنا من فك مثاله من فك عمرو جالسا، هذا الثاني مما يعمل بشروط. ثالثا الثالث مما يعمل بشروط وهو أن يكون مسبوقا بنفي أو شبهه، وهو يش ما زال موصول ما دام ما فتئ ما دام هو الأخر وما زال ومن فك وما فتئ وما برح هو أربعة. ثمانية الأولى تعمل بدون شروط، الأربعة تعمل بشروط وهو أن تكون مسبوقة بنفي أو شبهه، وما دام ما أش أش أش أش أش ما أدري أشكين لا أشكين شنو أنا مازال ما وصلناش للمدام كيف اللي بغينا نعرفه بعلاش اللي كاين نعم العجلة من الشيطان ثم ما فتئ قولك ما فتئ بكر محسنا ما فتئ بكر محسنا الرجوع للسطر ما نافية ما نافية فتئ فعل ماض ناقص يرفع الأول وينصب الثاني بكر اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة محسنا خبرها منصوب بها رابعا ما برح رابعا ما برح نحو ما برح محمد كريما ما برح محمد كريما فما نافية أو حرف نفي فتئ فعل ماض ناقص برح فعل ماض ناقص يرفع الأول وينصب الثاني محمد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة كريما خبرها ما منصوب بها إذن عدد إلى حد الساعة تحدثنا عن الثمانية الأولى التي تعمل بدون شروط ثم أعقبناها بالأربعة التي تعمل بشروط هو تقدمنا في نوع شبهه ويبقى آخره هذه الأفعال وهو ما دام قوله رجوع إلى السطر قول المصنف رحمه الله ما دام وهو مما يرفع الاسم وينصب الخبر وهو آخر ما ذكره هنا بشرط تقدم أو تقدمي بشرط تقدمي ما المصدرية الظرفية بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية بمعنى أنه هذه راه ماشي النافية التي تدخل على ما دام وليست نافية بل هي ظرفية ما مصدرية نحو قولنا لا أصحابك ما دام زيد مترددا إليك فلو أردنا الوقوف على إعراب هذا المثال فنقول لا ما شكون اللي قال النهي النهي يجزم الفعل هنا الفعل مرفوع إذن فليس نهيا إذن لا عشان تكون في الإعراب حرف نفي لا حرف نفي في أصحاب، مش هيقول في العرب، فعلون مضارعون مرفوعون لتجرد يعني النواصب والجوازم، وعلامة رفعه هي الضمة الظاهرة في آخره. لا أصحابك، الكاف هنا مفعول بها، المفعول به كيف يكون؟ منصوب. ما علامة النصب فيه؟ مبني. لماذا بني؟ لي شبه. دائما نقول لكم العلم العلة في البناء هو كونه شبيها بالحرف، لكونه شبيها بالحرف في ماذا؟ أشبه الحرف هنا في الوضع. ما الدليل على أن الكاف هنا مفعول به وليس مضافا؟ نعم، والهاء والكاف إذا ما اتصل بالفعل مفعولا تقول فيهما لا أصحابك. ما دام الميم ظرفية مصدرية، ظرفية مصدرية، دام فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، يرفع الاسم وينصب الخبر. زيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. مترددا خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. إليك جار ومجرور متعلق بماذا؟ بمتردد. ما الدليل على أنه متعلق بمتردد؟ جار ومجرور متعلق بمتردد هنا علاش؟ نعم نعم، لأن هنا مشتق من الفعل هو تردد يتردد، وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل. قال المصنف رحمه الله وما تصرف منها، وما تصرف من هذه الأفعال سابقة نحو كان نحو كان في الماضي وقد سبق مثاله، ويكون في المضارع، ويكون في المضارع نحو حلش. ها؟ شي مثل في القرآن لتكون كلمة الله هي العليا. نعم، لتكون كلمة الله هي العليا. ليكون الدين كله لله. نعم، نحو ليكون الدين كله لله، أو لتكون كلمة الله هي العليا. وكن في الأمر، وكن في الأمر نحو كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. نعم، وكقول الله سبحانه وتعالى قل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تعلمون، وكقول الله سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى، وقول سبحانه وتعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. إذن هذا المصنف رحمه الله، أرجع إلى الصف، المصنف رحمه الله هنا ذكر من هذا الفعل كان، أرجع إلى الصدر، المصنف رحمه الله ذكر من فعل كان الماضي والمضارع والأمر وأغفل، أو ممكن نقول مثلا تأدبا مع المصنف رحمه الله، وترك ولم يذكر، ولم يذكر رحمه الله، ولم يذكر رحمه الله ما تصرف من هذا الفعل، ما تصرف من هذا الفعل من اسم الفاعل، من اسم الفاعل أو المصدر. مع أنهما يعملان عمل فعلهما الماضي، فعلهما الماضي. ومن ذلك قول صاحب الألفية رحمه الله، ومن ذلك قول صاحب الألفية رحمه الله: وغير ماض مثله قد عمل، وغير ماض، أي أيوة وغير ماض من هذه الأفعال، لأنه المصنف ذكر ايش؟ أفعال ماضية. وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. لأنه قد تجد بعض الأفعال من هذه، يعني من أخوات كان، لا يستعمل منها لا المضارع ولا الأمر، وإنما تبقى على الماضي، على ماضيه فقط. وغير ماضي مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. مثال المصدر: واخا زيد واحد الشاهد تجيبوه نيت، فجابوا المكودي بن حمدون ببدل وحيل من. مثال المصدر: ببدل وحيل من الشاهد، كتبوا هذا البيت: ببدل وحيل من ساد في قومه الفتى، ببدل وحيل من ساد، اي البدل العطاء والحلم الصبر، ساد يكون الانسان سائدا في قومه. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. شكون اللي غيعرب لي هذا المثال؟ هذا اللي عرب لي هذا الشطر الأخير غادي نعطيه مكافأة مالية، والله علي من الشاهدين. هذا وكونك إياه عليك يسير، شكون اللي غيعرب؟ وكونك إياه عليك يسير، فابن حمدون رحمة الله عليه على جلالة قدره في العلم، في فنون العلم، وهو إمام في النحو، وقع في واحد الخطأ في هذا الشطر، هذا لا يقع فيه صغار الطلبة. وكونك إياه عليك يسير، باش غادي نعربوا كونك، كونه المبتدا كيف يكون؟ مزيان. والكاف ضمير متصل، موقعه من الإعراب. في محلي أي مضاف إلى اسمه، مضاف إلى المصدر، مضاف إلى ماذا؟ إلى الاسم، مضاف إلى هذا المصدر، مضاف إلى الاسم، واسمه هو الكاف، مجرور لفظا ومفعول محلا. وكونك إياه أي خبر إياه، كونك يعني ذلك الشخص بتلك الصفة، كونك إياه، كونك إياه. نعم، إذن هنا غادي يكون إياه ياش خبر، خبر كون ياك مزيان. ولكن دابا المشكل عليك يسير زيد، واخا طيب مزيان، انا متفق معاك من اللي قلت لي كونه مبتدا، والمبتدا لا يحتاج الا الخبر، بينما انت قلت بان كونه هو مبتدا واضيف الى اسمه، واياه خبر ديال الكون، وفين هو الخبر ديال المبتدا؟ لا خبر ديال المبتدا. باش غادي تعرف هذاك يسير يسير ولكن لا احنا دابا بغينا نوضحوا المسائل واش هو كون مبتدا. اذا خصنا الخبر ديالو والخوفين هو وعلىها بغى يكون عنده جوج الخبرات راه لا. ولكن احنا راه دابا راه كونه بما انه قلنا كونه اضيف الى اسمه فهو مجرور لفظا ومرفوع محلا اياه خبره منصوب كاين ولا ما كاين شيء. اذا غادي خص الخبر ديال المبتدا فين هو غادي تفوت الحصه ديال الاخوه ديال السنه الاولى. كيفك كيفاش باش غادي تعرف هذاك يسير غير باش غادي تعرفو يسير باش غادي تعرفو يسير. نعم اش باش غادي تعرفو يسير كلمه يسير هنا كونه مبتدا يحتاج الى خبرين خبر من جهه النقصان وخبر من جهه المبتدا اضيف الى اسمه فهو كما قلنا الكف هنا مجرور لفظا ومرفوع محلا وهو اسمه الكون اياه خبر من جهه النقصان عليك متعلق بالكون متعلق بالكون يسير ولكن على ماشي فعل مضارع من هذا يا كرمس أو الفعل ديالو هنا في نقطة مسكين ابن حمد رحمة الله ضيع عليه سبحان الله فوق كل ذي علم هنا في نقطة في الغلط قال هنا من اللي مشتي عربي قال هنا وغير ماضي مثله قد عمل قال هنا لم يشرح المكود هذا الشطر هذا إلا في التوطئة ولم يمثل لعمل التصرف وما كان ينبغي ذلك فمثال المضارع ولم أك بغيا ومثال الأمر يكون ربانينا أي علماء عاملين منسوبين للرب وهذا المثال أولى من تمثيل الموضح بقوله يكون حجارة لأنه يخاطب المتعلمين ولا يناسبهم الخطاب بذلك ومثال المصدر وكونك إياه عليك يسير قال هنا فكون مبتدأ مصدره مضاف للإسم وإياه خبر من جهة النقصان وجملة يسير قال هنا وجملة يسير هذا هو الخطأ هذا يسير ماشي في علم هذا اسم ولكن جعله جملة فعلية في محل رفع على أنها خبر المبتدا يسير من فعليات يسير يا يصارو هذا هو الفعل المضارع ديال الفعل ديال يسير يا يصارو رحمة الله عليه السلام عليكم ايش هو لا لا لا